صلى على النبي ونصف عليك أحد الحمد وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ Thank you. وجعلنا جهنم للكافرين Thank you. وكل شيء وكم أهلكنا من القرون